عمري من نظرة من نظرة تاد وحرام الدار ريح الدار والقلب ما هوش ناقص نار وحرام الدار ريح الدار والقلب ما هوش ناقص نار وانا حعمل ايه ده اللي حصل لي ما حصلش لحد من يوم ما قابلته وكلمني صباحي حد يا ليل ماشي لا ليا ولا علي يا صباحي حد لفت بعيونها وسألتني على حي الورد ماشي لا ليا ولا علي يا صباحي حد لفت بعيونها وسألتني على حي الورد